إذا كان هذا الرجل لا يقبل أن يكون مجروحا فلا تصل الجرح إطلاقا، أو لا يقبل أن يكون عدلا يعني مقبولا، فإننا لا نلتفت إلى التعديل أبدا، إلى التعديل أبدا، لأن الأحكام قد تذكر بقطع النظر عن ما يتصل بها من قرائن. كلامنا الأول اللي فيه التفصيل فيما إذا خلت من القرائن. نعم. ها؟ نزيد يا شيخ في هذا. نعم. يعني ننظر الجارح والمعدل في إمامة المسلمين. مثلاً إذا كان المعدل نعم. البخاري مثلاً. وعلى كل حال ما في شك ان هذه ايضا من الاسباب، يعني مثلا اذا كان احدهما اعرف باسباب الجرح او التعديل من الاخر فله مزيد. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفه كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنيه لا يؤمن ان ياتي في بعض الروايات مكنيا بان لا يظن انه اخر، ومعرفة أسماء المثنين وهو عكس الذي قبله. عندكم مكنيا؟ عندكم مكنيا؟ أي ها؟ أي هو مكنيا؟ مكنيا صح، أما مكنيا ما إلا لو قلت مكن فما دام فيها يا فيه مكنيا. نعم. ها؟ إيه هاي التشكيل كلام على اللغة، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري هل يستقيم هذا ولا لا. نعم. على كل حال مكنيا إن كانت من كناه، مكنا إن كانت من كناه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته. كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسمان أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنن بإحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنية هذا، مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبو الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا، ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف، أو ما أشبه ذلك من العبارات، وهذا نقص في التخريج ونقص أيضا في كون الإنسان حاكما على الرواة. فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان من تعدد كناه. نعم. انتهى الوقت. نعم. في أسئلة هذا؟ طيب. إذا أحد جرح أحد وفصل فيه والآخر عجله ولم يفصل قال عدل، لماذا المقدم الذي قال عدل؟ قال لأن المفسر معه زيادة علم. طيب هذا إيش معه زيادة علم؟ من يقول هذا عدل؟ إيه مقدم، لكن هذا عنده علم أن هذا الضرج يعيش على الخمر أو يتتبع النساء، وهذا لو لا ما عنده علم ما قال إيش حبتنا هذا على ظهر الحال. يعني أنا على ظاهر الحال كثيرا ما نعدل بعض الناس على ظاهر الحال، ما شابوا يزني مثلا ولا شابوا يتبع النساء ولا شابوا يشرب الخمر وقال عدل. نعم. بعض الرواد مثلا وصفه مجموعة من العلماء الكبار وضعفه واحد. نعم. كلا يعني يا شيخ يفسر مثلا يحيى بن معين واحمد بن حنبل والنسائي وابن القطان كلهم جرحوا وثقوا شخص من الناس. نعم. وفسروا على نعم. وأتى مثلا أبي حاتم وجرح فسر على التجريح. نعم. وقدم أيه يا شيخ؟ هنا عندنا عدد، عندنا عدد، ننظر أيهم أقرب العلم بحاله، أيهم أقرب العلم بحاله، فإن أشكل علينا فالجرح المفسر مقدم، الجرح المفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته، ما كان في وقته، نحتاج أن نقول من أين لأبي حاتم هذه العلة التي جرحوا بها. لكن هذا قد يكون الواحد عنده علم مثلا كان في وقته، كان قد صحبه وعرفه. فالمهم هذه تعود إلى القرائن، فإن تساوى الأمر من كل وجه، تساوى من كل وجه، فمعلوم أن الأكثر أولى بالأخر، أن قول الأكثر أولى بالأخر. نعم. إن أذهب كل من المجرح والمعدل، قلنا يقدم المجرح، لماذا يقول يقدم المعدل على هذا؟ يقول لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، والجارح ما جرح إلا لأنه شاف رأى فعلا يجرحه به. لكن أذهب كالمعدل. طيب نقول ما جرحه ولا تجرع على جرحه إلا هو يعرف، لكن قد يكون قد نسي سبب الجرح، وقد يكون يريد أن يخفي عليه ويستره أو ما أشبه ذلك. نعم. قال أحدهم كان صالحا ولكنه خلط في آخره. طيب. قال آخر عن سيوسف اختلف نحو تجريح من هذا الرجل. ما يضع يكون معانا متصل في كل الصفات. ما يضع. طيب المدلس هل ضعيف يعد من الضعاف؟ لا، المدلس قد يكون غير ضعيف لكنه في حديث الذي دلس فيه ما يضع. طيب تدليس الفصل. نعم. اي نعم، هذا بالحقيقه هو مثل ما قال العلماء من اسوء انواع التدليس، لانه بالحقيقه خطير، قد يسقط من لو وجد لرد الحديث به، فيجعل الحديث كله ظاهره لها سند يصطلح. وهذا الذي ارى، وانا وان كنت لسمع الحديث، الذي ارى ان الذي يفعل ذلك لا تقبل روايته، لأن هذه خيانة عظيمة، وخيانة عظيمة. لكن لا، لكن كأنهم يتساهلون في هذا ويقولون إن هذا الذي أسقط شيخه لأن أو شيخه لأنه يعلم أنه محل لقبول الخبر، يعني عنده من العلم به ما ليس عند غيره، فيقوم من جنس التعديل المبهم، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم وما أشبه ذلك. لكن مع هذا نرى أنه حرام، ما يجوز، يجب إبداء الأمر على ما هو عليه. العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافق الدنيا حكم أبيه كأبي إسحاق، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفس الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالأمس فنسب إلى التصحيح. نسب. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح. عندنا أنا ابن إسحاق. عندنا أنا. عندكم أنا. أخبرنا. فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته إسحاق ابن أبي إسحاق. كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب، أو وافقت كنيته كنية زوجته